بسم الله الرحمن الرحيم. طه حسين. الأيام، الجزء الثاني. منذ هذا اليوم أصبح صبينا شيخا، وإن لم صبينا شيخا وإن لم يتجاوز 9، لأنه حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما دعاه أبوه شيخا، ودعته أمه شيخا، وتعوه شيخا أمام أبويه، أو حين يرضى عنه، أو حين يريد أن يترضاه لأمر من الأمور. فأما فيما عدا ذلك فقد كان يدعوه باسمه، وربما دعاه بالواد. وكان شيخنا الصبي قصيرا نحيفا شاحبا زري الهيئة على نحو ما، ليس له من وقار الشيوخ ولا من حسن طاتهم حظ قليل أو كثير. وكان أبواه يتفيان من تمجيده وتكبيره بيث الذي أضافاه إلى إهوه كبرا منهما وعجبا لا تلطفا به ولا تحببا إليه. أما هو فقد أعجبه هذا اللفظ في أول الأمر، ولكنه كان ينتظر شيئا آخر من مظاهر المكافأة والتشجيع. كان ينتظر أن يكون شيخا حقا فيتخذ العمة ويلبس الجبة والقفطان. وكان من العسير إقناعه بأنه أصغر من أن يحمل العمة ومن أن يدخل في القفطان. وكيف السبيل إلى إقناعه بذلك وهو شيخ قد حفظ القرآن؟ وكيف يكون الصغير شيخا؟ وكيف يكون من حفظ القرآن صغيرا؟ وإذا ظلوم، وأي ظلم من أشد من أن يحال بينه وبين حقه في العمة والجبة والقفطان؟ وما هي إلا أيام حتى سئم لقب الشيخ وكره، وأحس أن الحياة مملوءة ظلم والكذب، وإن الإنسان يظلمه حتى أبوه، وأن الأبوة والأمومة لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث والخداع. ثم لم يلبث شعوره هذا أن استحال إلى ازدراء للقب الشيخ، وإحساس بما كان يملأ نفس أبيه وأمه من الغرور والعجب. ثم لم يلبث أن نسى هذا كله فيما نسى من الأشياء.